فيها أجر ذا مرتين وأعتدنا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسوله أمرا أن يكون له ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى لما قضى زيد منها وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما رحيما تحيتهم